نكتفي بهذا السؤال لأن هناك مكالمات كثيرة معنا في بالله لو التليفون. سمحت صبر واحد. جزاك الله خير. أقول نعم. أبوي توفى الله يرحمه وبعدين ما وصى، وودي أحط له ضحية غير ضحيتنا احنا يا أهل البيت، وقالوا لي إنه ما يجوز لأنه ما وصى. لا هذا خير منه أن تذبح أضحية عن نفسها وعن أهل بيتها. نعم شيخ. ومنهم الوالد. طيب تشركون. ولا تخص الوالد بأضحية. الأموات لا يخصون بأضحية إلا إذا وصوا بها بأثلاثهم أو أرباعهم أو أخماسهم. أما أني أجي أنا من عندي وأضحي عن فلان الميت فهذا ليس من السنة. لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. والعجب أن بعض الجهال من عامة الناس تجد يضحي عن الميت أمه وأبيه ولا يضحي عن نفسه وأهل بيته، وهذا من الجهل. الواجب على الإنسان أن يتمشى في عبادته على بصيرة. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أحسن الله إليكم، سمعتم الإجابة. هناك مكالمة، تفضل يا سعد.